سيداتي أنساتي سادتي، يا عالم يا ناس يا ساتر يا ناس، ايه ده؟ ثاني ثاني يا استاذ، ما قلت لك انا ناس اهو، مش باين يعني قال ده ناس يا ناس يا هو يا ساتر يا سيدي. تعالى هنا تعالى بس. ايه حكايه جيرانك دول؟ اقول لك يا سيدي على جيراني، بس قبل ما تشتكي ايوه تعالى نعزم الجيران اللي ويانا دول عشان يسمعوا جيران الهنا من عبد المنعم مدبولي ورفيع عشال، تاليف عبد المنعم مدبولي. النهارده بقى هقدم لكم عينه من جيراني، حكم جيراني الناس كلها كوم وجيراني انا كوم تاني. جيراني يا حضرات الافاضل ربنا ما يبتليكم بجيرتهم، جيران هستجير من جيرتهم اذا كان يعني من الجنس لطيف ولا الخشن. مش عارف اكلمكم عن كون فيهم اللي على اليمين ولا اللي على الشمال ولا اللي فوق اللي فوق ولا اللي تحت اللي تحت، لكن اول ما هبتدي هبتدي باللي على اليمين. واللي على اليمين دي بقى واحده ست، انا من ساعه ما احط رجلي في الشقه لحد ما اقوم من النوم ما تبطلش طلبات، مره بكره مره حله مره مرتبه مره الحاف، اقربها لسه امبارح قاعد بقرا الجرنان في امان الله ودي خبطت. نعم سمنعم افندي. والنبي يا اخويا لاقيش عندك ابره باجور لحسن، ما اعرفش ايدي حطت الابره فين. حاضر اتفضلي الابره. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت الابره وسنها ماشيه، قفلت الباب ورجعت وقعدت على الكرسي ودي خبطت. سمنعم افندم. الاقيش عندك يا اخويا لتر جزل احسن، ما اعرفش ايدي حطت الجزل فين. حاضر اتفضلي. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت اللتر طبعا لتر ونص، ورديت الباب وراها ولسه هفتح الجران ودي خبطت. سمنعم. نعم. الاقيش عندك يا اخويا باجور فاضي لحسن، ما اعرفش ايدي حطت الباجور فين. باجور؟ امال انت خدت الابره في الاول تسلكي بيها ايه؟ اسلك بيها اسناني يا اخويا. حاضر اتفضلي الباجور. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت الباجور وسنها ماشي. المره دي بقى قفلت الباب ولا رجعت، قال لي عقلي خليك واقف بدل ما انت رايح جاي، مفيش نص دقيقه ودي خبطت. سمنعم افندم. الاقيش عندك والنبي راسلين باميه؟ باميه؟ لحسن والنبي ايدي معرفش حطتها فين. لا والله انا كنت النهارده هطبخ بدنجان زي بعض يا اخويا، او يقضي احسن من ما فيه. حاضر اتفضلي. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت البدنجان في حجرها وتنها ماشي. المره دي بقى ما قفلتش الباب وتركنت على الحيط وقفت استنى، مفيش نص دقيقه ورجعت لي تاني. الله انت واقف كده ليه يا اخويا؟ مستنيكي. ليه يا اخويا؟ تكوني بس محتاجه حله مغرفه شوكه. لا يا اخويا عندي كده الحمد لله، بس ما عرفش والنبي ايدي حطتهم فين. مش قلتلك مش قلتلك انا اتفضلي. ما عدمكش ابدا يا اخويا. قولي لي يا ست رفيعه. نعم. ما بدل ما تروحي وتيجي. نعم. ما تقفي لك كده قد خمسه وتفكري الحاجات اللي ايدك ما تعرفيش حطيتها فين، حله سكينه مقشه مغرفه اي حاجه. لا يا اخويا كتر خيرك كله موجود الحمد لله. ما عدمكش ابدا يا اخويا. يعني اخش بقى واقعد؟ اقعد يا اخويا استريح. يريح قلبك يا ست. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وقفلت الباب وراها ورحت راجع، فتحت الجرنان ولسه هقلع الشبشب واقعد ودي جت. نعم سمن افندم. الاقيش عندك والنبي قطيتين؟ قطيتين او النبي لحسن ايدي معرفش حطيتهم فين. لا والله انا اشتريت البدنجان وكنت لسه هنزل اشتري القوطه، بس بعد ما استريح شوي. وتتعب نفسك ليه يا اخويا؟ انزل انا اشتريها لك. بس ما يصحش يا ست رفيعه. ما يصحش ليه؟ مش هطبخ بيها؟ هات يا اخويا راسلين قوطه في نص فرنك بسته ساخ. نعم اتفضلي. لكن الله، طرت لي القوطه في نص فرنك باربعه ساخ. لا يا اخويا ما انا هشتري بقى معاها خيارتين. أيوة. على حزمه بقدونس على شويه خضره كده علشان السلطه. وانت مش بتحب السلطه؟ بحبها بس يعني. خلاص يا اخويا وانا كمان بحبها. حاضر اتفضلي ادي الستة ساخ. بعد ما كنتي ابدا يا اخويا. وخدت الستة ساخ وقلت يا واد زي بعضه كانك دخلت بيهم سينما وهو ترتاح منها، وقفلت الباب وطلعت سجاره ولسه هولعها خبطت عليا. نعم نعم نعم نعم. سمنع افندم. انا ايش عندك والنبي يا اخويا؟ لا ما عنديش. ما عندكش ايه؟ ما عنديش صبر بقى استحمل اكتر من كده. ليه بس يا اخويا؟ نص ساعه دلوقتي قايم قاعد زي فرع لوز، عاوز اتهني بقى وارتاح. طب ما ترتاح انت يا اخويا وانا اخدش اخد اللي انا عايزاه. طب وعايز ايه بقى دلوقتي؟ اصل والنبي ايوه عصرت القوطة. وعايز اغسل ايديا. الله. طب ما عندك يا ست حنفية. ما انا عندي يا اخويا ما قلتش حاجة بس ما عرفتش ايدي حطتها فين. نهار اسود. ودخلت غسلت ايديها وخرجت ومعاها الفوطة كمان. وقفلت الباب وراها ورجعت وقعدت على الكرسي 5 دقايق وسمعت خبط على الباب. روحي بقى كانت في مناخيري. رحت واخد المقشة في ايدي وفتحت الباب ولسه هرقع بالمقشة ولقيت قدامي 9 اصحابي. قلت لهم بس. رحت قافل باب شقتي ورايا. قلت لهم تعالوا معايا. خدتهم وعلى باب شفت ست رفيعة بقى ورحت مخبط. نعم ست رفيعة. افندم تسمحيلي بشقتك وغداتي بس 5 دقايق علشان معايا ضيوف. طب ما تاخدهم على شقتك. اصل والنبي يا اختي شقتي بس مش عارف ايدي حطيتها فين.